تفسير الآية 38 من سورة الأنفال، يقول تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما من التائبين من كل شر أولا بأول بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، لتعود لك سعادتك التامة بإسلامك وخيره من غير أي تعكير بأي تعاسة بسبب أي شر. هذا ومعنى قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك من الذين كفروا وهم الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم وكل من يتشبه بهم. قل لهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم إن يتوقفوا ويمتنعوا امتناعا كاملا عن تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار وعدائهم وكيدهم وقتالهم للإسلام والمسلمين بأن يسلموا ويتبعوا أخلاق الإسلام، يغفر الله لهم ما قد سبق من شرور، فالإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبلها، أي يسامحهم فلا يعاقبهم عليها ويسترهم فلا يفضحوا بها ويمحوها ويزيلها كأن لم تكن، ويمحو عنهم آثارها المتعسة في الدارين بسبب توبتهم منها. إن رحمة الله الواسعة تسع كل شيء وللجميع حتى مع أمثال هؤلاء ما داموا عادوا لربهم وإسلامهم، فكيف تكون رحمته مع المسلمين التائبين؟ إنه لولا فتح الله تعالى التواب الرحيم باب التوبة على أوسع صورة هكذا ليأس الناس ولازدادوا شرا وبالتالي تعاسة ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير. قوله تعالى: وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي وإن يرجعوا بعد إسلامهم لكفرهم وعدائهم وسوئهم انتقمنا منهم ونصرنا المؤمنين عليهم فقد سبقت صفة وطريقة وخبر هلاك السابقين كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ممن يعرفونهم ويتناقلون تاريخهم وأخبارهم، فلقد سبقت طريقة الله في عقاب سابقيهم أمثالهم بعدما أمهلهم وصبر عليهم كثيرا وفي هزيمتهم ونصر المسلمين المستحقين للنصر. ولقد عرفوا أنه قد مضى أي نفذ عقاب الله فيهم. فهذه هي طريقة الله تعالى وأسلوبه وعادته دائما في كل أمثالهم الذين مضوا وذهبوا وانتهوا قبل ذلك، ولن تتغير مطلقا في أي زمان ومكان إلى يوم القيامة. فأمثال هؤلاء هم عبرة لغيرهم، فاعتبروا إذن أيها المكذبون وخذوا الدروس مما حدث لهم، واستجيبوا لربكم ولإسلامكم لتسعدوا في الدارين، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة.